ما عاد فيها يا رفيقي ممالات، رفيقي كمن معاندك ذا خسرته، قد اعذرك في زلتك عشر مرات وفي زلة واحدة جميلة نكرته. الله أكبر من جحود الجمالات، حتى خطأ من يعذرك ما عذرته. لا يا رفيقي ليتها منك ما جات، لو انها من صوب غيرك قدرته. اما تجي منك انت يا صاحب الذات، عز الله بوحي بصدري قبرته. ما توقف الدنيا على خيب هقوات، وغريني اللي وزني بك دحرته. مسامحك مرة بدون اعتذارات، لان العدا في صاحبي ما ضمرته. بروح وانا الهم طاويه بسكات، ما عاد يفرق خاطري لو كسرته. صدري مضرة في الجروح العميقات، من واحد الا من نسيته ذكرته. اقرب ما لحساسي حنين المطارات، وحزن المحيط اللي بشوقي عبرته، ودموع عيني وابتسام المضيفات. هذا الشعور اللي ذكرته شعرته، اخذ معه لوني مع الناس سجات، وليل يعرض لي خياله سمرته. بليت فيها الذاكرة والسجلات، وفحلة مواعيد التلاقي عمرته. يا ربحي اللي ما طوتك الخسارات، ويا حبي اللي في ضلوعي سترته. لازلت اقاوم غيبتك بابتسامات، واحساسي بفقدك بصبري قهرته. لولا انتظاري كان يمدي الامل مات، لكن يؤسي في رجوعك نحرته. صوتك وحشني جعلته فداها الاصوات، مبطي ما مردني دفاه وسهرته. لصرت ترضى بضياع ومحاتات، كل شيء من عقبك حبيبي خسرته.